مدركون. فقال موسى كلا إن معي، يبقى مع مين؟ مع موسى، مع موسى وليس مع قوم موسى وليس مع فرعون. فإن قلنا إن كلا إن معي كلام نبي، ذكروا القرآن الكريم ولا بد أنه صواب، كلام نبي مش بيحكي عن أمم، يعني كلام نبي الرسول من أولي العزم. كلا إن معي ربي. فما هذه المعية إذن؟ إذا كان هذه المعية لا نستطيع أن ننفيها عن بني إسرائيل ولا عن فرعون، فكيف نفهم هذه الخصوصية؟ ذلك ما يوضحه قول رب العزة سبحانه وتعالى عندما خاطب الملائكة يوم بدر بقوله إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى فيه في الجانبين معية ولا ما فيه؟ في معية، ولكنها معية تثبيت مع المؤمنين ومعية تخزين مع الكافرين. إذن فهي معية علم وسمع وبصر وقدرة وإحاطة، وليست معية ذات. أما ذاته فهو فوق عرشه يعلم خلجات نفوس خلقه، ويعلم حبات الرمل، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. لا الضوء يوضح المرئيات ولا الليل يخفيها، ولا البيوت تداري المسموعات، ولا الجلاء يظهرها. فهو يعلم كل شيء ويسمع كل شيء ويرى كل شيء، فلا يغيب عنه من خلقه شيء، وهو فوق سماواته مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. إذن فالمعية هنا معية صفات وليست معية ذات. ولذا لما سئل أبو حنيفة رحمه الله عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قال أنت تقول القمر مع المسافر. وقال بعض أهل العلم أنت تكتب إلى الرجل وبينك وبينه المسافات الطويلة فتقول له إني معك. نبقى جلسين أنا وأنت في موقع واحد متلاصقين، نجلس في سيارة على كرسي متجاور، ثم نتحاور في مسألة فتقول لي لا لست معك، لست معك. ثم نكتب كلانا إلى رجل واحد بعيد فيجيب أنا مع فلان، أنا مع فلان. فهذا استخدام العرب، هذا استخدام العرب لهذه اللغة، لهذه الكلمات. فالمعية هنا ليست معية ذات، إنما هي معية صفات، وليس ذلك تأويلا، إنما هو كلام العرب الذي نزل به القرآن الكريم. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل. وإذا سمعنا الحديث الشريف ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل، فإننا نؤمن أنه مستو على عرشه، وأنه يقرب من خلقه متى شاء، مستو على عرشه يقرب من خلقه متى شاء، وأنه سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله لا نستطيع له تكييفا. قال يقول ثلث الليل كيف نحسبه؟ فنقول إن الليل يأتي بمعنيين صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وسلم. وبعد أيها الإخوة الأحباب الكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل. فما معنى ثلث الليل هنا؟ الجواب أن الليل يأتي بمعنيين. معنى جاء في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل هنا يبدأ بالغروب وينتهي بطلوع الفجر. والمعنى الثاني الذي جاء في سورة المزمل في قيام النبي صلى الله عليه وسلم لثلث الليل ونصفه، هذا القيام معناه من بعد صلاة العشاء. الليل هذا محسوب من بعد صلاة العشاء. وهذا المذكور في حديث داود أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نص زائد تل زائد سدس يسوي كام؟ يسوي واحد صحيح. يبقى قسم الليل من بعد العشاء، من بعد صلاة العشاء قسمه إلى أقسام مجموعة يسوي واحد صحيح. إذن لو تصورنا مثلا العشاء بتؤدي على كام، وكم يأخذ الناس في هذه الصلاة، والفجر على كام، وهذا هو الليل كله، نقسمه ثلاثة أثلاث الثلث الآخر، هذا هو الثلث، هذا هو آخر ثلث من أثلاث الليل ينزل ربنا إلى السماء. يقول بهذا التحديد تحدد، وثلث الليل هنا غير ثلث الليل في مكة، غير ثلث الليل في مدينة، غير ثلث الليل في أمريكا، غير سائر بلاد الدنيا، فكيف نفهم ذلك؟ واضح السؤال؟ والسؤال طبعا الإجابة عنه معروفة تماما. كيف نفهم ذلك؟ الكيف مجهول، الكيف لا تدركه العقول، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف كيف ينزل، كيف ينزل، السؤال عن الكيف بدعة. تقول غير متصور. نعم صفات رب العالمين، هذا يا إخواني فهم هذه الجزئية يعينك على أن تفعل أن تدرك كيف أن الكيف غير معقول. ممكن تتصور أن شيئا يقع في زمان معين في أوقات مختلفة؟ لا تستطيع ذلك، لا تستطيع ذلك. فإن قلت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل، هذا نص لا طاقة لنا بالإحاطة به بمعرفته، فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إذا بقي ثلث الليل وينادي حتى يطلع الفجر. الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم هذا الكلام في المدينة، وأصحابه خرجوا معه إلى مكة، وخرجوا إلى تبوك، وخرجوا إلى اليمن، فما قالش لهم خلي بالك راعوا فروق التوقيت على ثلث الليل، لأن ثلث الليل خاص بالمدينة، إنما ينزل ربنا إذا بقي ثلث الليل. تريد أمارة، وإن كنا ما بنحتاجش أمارات على هذا الفهم، الفهم بتاعتنا بناخدها من نصوص القرآن والسنة. أسألك سؤال، الشيطان بيوسوس للإنسان أكثر وسوسته متى؟ كلكم موافقين على الجواب؟ إجابة دي قرأتها في كتاب، ما عرفتها ازاي كلكم؟ عرفتها بالتجربة بالممارسة. بيجي لكل واحد، لكل واحد. ما يختلف الناس في هذا الجواب. طب سؤال ثاني، ما هي اشهى ساعات النوم؟ اللي في تسبق الفجر، اشهى الارق، القلب بيستيقظ في ذلك الوقت، بينام في ذلك الوقت. الشيطان بيأتي يقف على ابواب الرحمات، فكما يقف لك على باب الصلاة ليحرمك من صلتك بالله، فإنه يقف بك على باب الثلث الأخير من الليل لتحرم. فتدبر، تدبر وانتبه. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل، كيف؟ الكيف غير معقول. تلت الليل هنا غير تلت الليل في أمريكا، غير تلت الليل في انجلترا، غير تلت الليل في الشمال، قطب الجنوبي في القطب الشمالي. إذا بقي ثلث الليل، كيف؟ الكيف غير معقول، الكيف لا طاقة أن تدركه العقول. وإنسان يبقى صعبان عليه إزاي الكيف مش عارف. يا أخي ده أنت ما أنتش عارف كيف أن الدم إذا مر على الكلية ترك بولا، وإذا مر على الكبد ترك سم، وإذا مر على الأمعاء حمل غذاء. إزاي كيف؟ الكيف، الكيف في جسمك أنت وما أنتش عارف كيف، في بدنك أنت ولا تعرف كيف. رب العزة سبحانه وتعالى جعل هناك غدد تملأ الجسم، منها غدد اسمها غدد صماء، صماء لا قناة لها، صماء يعني لا قناة لها، ويحمل إفرازها الدم ويوصله إلى الموضع الذي يطلب. طب ليه ما وزعش الكل؟ ليه ما بوزعش الكل؟ لأن الله ألهمها. كيف؟ هنا الكيف، هنا تتدخل العقول، ومع ذلك لا نستطيع لها إدراك، أو حتى الآن لم نستطع لها إدراك في نفسك، ثم تقول عن رب العزة كيف؟ أتدري ما السماء؟ إن الله خلق 7 سماوات وخلق من الأرض مثلهن، وأن السماء الدنيا تبعد من الأرض كغلظ السماء الدنيا. يبقى سمك السماء الدنيا كالمسافة بين السماء الدنيا وبين الأرض، فكم غلظها. وإن الكلام على السماء أمر نعرفه بالشرع، ولا طاقة للعلم بإدراكه، لأن العلماء ما زالوا إلى الآن مترددين، يثبتوا سماء أولى والله لا يثبتوا الأولى، مترددين فيه. طب ما السبعة؟ الأولى عاجزين عن إثباتها يقينا، عاجزين عن إثبات سماء أولى، فما بالك ب7 سماوات، فما بالك بغلظ السماء الأولى، وبين الأولى والثانية، وغلظ الثانية، وبين الثانية والثالثة، وغلظ الثالثة، وبين الثالثة الرابعة، وإلى السابعة. ومثل السماوات 7 في الكرسي كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. حد شفكوا سافر في طريق صحراوي؟ الصحراء هذه فلات من الأرض. اخلع خاتما من إصبعك أو حلقة حتى الساعة، يعني الساعة تبقى حلقة كبيرة شوي. يا شيخ اخلع إطار السيارة حلقة، بل تصور أن سيارتك التي ركبتها وقفت في هذه الفلاة، بلاش حلقة، فكم تكون في تلك الفلاة؟ تلك هي السماوات 7 في الكرسي، السماوات 7 في الكرسي. إذن فأين ملك الله؟ فكم سعة ملك الله؟ ومثل الكرسي في العرش، الكرسي اللي هو الفلاة في العرش كخردلة في كف أحدكم. فالله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. إذن آمنا وسلمنا، أيقنا يا رب العالمين، أيقنا يقين المؤمنين المعترفين. فبدلا من أن تناقش في ذلك فسلم وقم من الليل فادعو. المهموم الذي يريد لهمه دفعا، والمكروب الذي يريد لكربه تفريجا، والمدين الذي يريد لدينه سدادا، أي باب يطرق؟ إذا قيل لك صفقة تستيقظ إليها من نصف الليل استيقظت. أين رزقك أيها الطبيب؟ أرزقك في جيوب المرضى؟ أيها البائع، أرزقك في جيوب المشترين؟ أيها المعلم، أرزقك في جيوب الكسالى من التلاميذ أو في جيوب آبائهم؟ رب العزة سبحانه وتعالى يقول لنا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء، حتى لا تتملق أحدا طلبا لرزق المناصب ولا رزق الأموال، فإن الأرزاق عند الله. أيتها الأم، يا من بلغت بنتك سن الزواج، الزوج رزق وهو في السماء، وهو في السماء. ورب العزة الغني، ورب العزة القوي، ورب العزة المعطي يناديك وأنت تنام: ألا من سائل؟ يا معشر المدينين، قوموا لرب العالمين حيث يناديكم. يا معشر المهمومين، قوموا لرب العالمين فعنده تفريج ما يهمكم من الهموم. يا معشر السائلين، رب العزة عنده العطاء. يا معشر الذين يريدون من رب العزة أمرا، إن ذنونا لما أرادوا لأهل السفينة نجاة ألقوه في البحر فالتقمه الحوت، فهل من سبيل إلى نجاته؟ ورب العزة سبحانه وتعالى يقول: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالله نجاه. إن أهل قوم إبراهيم اجتمعوا حول النار يتأذون بلهيبها، وإبراهيم النار عليه وهو في قلبها في وسطها بردا وسلاما. من الذي نجى موسى وبني إسرائيل؟ من الذي نجى لوطا من قومه؟ من الذي أباد المشركين في زمان نوح؟ إنه الله الذي يناديكم إذا بقي ثلث الليل: ألا من سائل؟ ألا من داع؟ ألا من مستنصر؟ فإلى من نقول؟ وعند من نرجو؟ وإلى من ندعو؟ يا من أتعبتك زوجك قلبها بين أصبعين من أصابع الرحمن، يا من شق عليك عصيان ولدك قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، يا من أتعبك رئيس أو مرؤوس، يا من شقت عليك طاعة المتبوعين، أو شقت عليك أوامر الآمرين، سل الله رب العالمين في ثلث الليل الآخر رب العزة يناديك فلا تعرض، وانتبه كل ليلة كل ليلة. وإن من ظن أنه عن دعاء الله مستغن لا بد أن يكون في أمره طاغ، لأن الله عز وجل قال إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. عمن تستغنى؟ عمن تستغنى؟ الله كتب لك الرزق فهو بالغ إليك يقينا، وكتب لك الأجل فأنت بالغه يقينا، ولكنه حذرك وأمرك وشرع لك، فكن حذرا مما كتب عليك، خائفا فإنك باليقين إلى النار وارد، ولكن هل أنت عنها صادر؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا الدعاء في كل وقت وحين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أمين. يعني شايف ان احنا اطلنا وامامي عدد كبير من الأسئلة، فيعني ان شئتم صليتم ثم نسأل، وان شئتم واصلنا. يعني انا اخشى ان يكون في احد متعجل او طيب ان شاء الله الأسئلة لا نطيل فيها. طبعا في سؤال اهو اجبنا عليه، يقول ان الدكتور في الازهر يقول لنا ينزل ربنا الى الثلث الاخير، هذا غير منضبط لان هناك غير امريكا وغير القطب الشمالي. اظن هذا سؤال عن الكيف، والجواب الكيف غير معقول، الكيف غير معقول. ويقول السائل انه بيسمع والذي في السماء اله وفي الارض اله، نعم هذا معنى لا اله الا الله، هو الله وهو الله في السماوات والارض. وتقول إن الله جل شأنه في السماء، فهذا ينفي أن يتعلم الصغار أنه سبحانه موجود في كل وجود، ليس له مكان ولا يدل عليه زمان. الله جلت قدرته فوق سماواته، مستوى على عرشه. عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة أين الله، قالت في السماء، فلا يجوز لنا أن نجيب إجابة غير التي شهد لها الرسول عليه الصلاة والسلام بالصحة. يقول السائل أين جماعة المسلمين، وهل تعتقد أنها جماعة أنصار السنة المحمدية، ومن هو إمامها؟ إخواني، لا يجرؤ أحد أن يقول أن جماعة من جماعات الدعوة هي جماعة المسلمين، لكنهم من جماعة المسلمين، من جماعة المسلمين. يا إخواني، لا ينبغي أن تشغلنا الأسماء عما رضيه لنا رب العزة سبحانه وتعالى. فالله رضي لنا الإسلام دينا، إنما هذه الأسماء التنظيمية من أجل أن تقوم الدعوة إلى الله، من أجل أن تقوم الدعوة إلى الله، عملا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعندما نسمي أنفسنا جماعة أنصار السنة لا نوالي على الإثم ولا نعادي عليه، إنما نوالي على الإسلام ونعادي على الإسلام. انتبهوا يا إخواني، هذه مسألة ضرورية. لعلكم قرأتم منذ قرابة عام أو أقل من عام بقليل فتوى نشرتها مجلة التوحيد لهيئة كبار العلماء في السعودية، عن سائل في السودان سأل عن جماعة أنصار السنة المحمدية. ونشرنا هذه الفتوى لأنه المفتي قال جماعة أنصار السنة في السودان، السؤال موجه في السودان، واللجنة لما أجابت قالت جماعة أنصار السنة في مصر والسودان، وقالوا أنها لا تعقد الولاء والبراء على الاسم. هذه أهم نقطة في الفتوى كلها، وهي التي تغيب عن الكثيرين عندما لا ينتبه إليها. يعني معنى هذا، لو جماعة أنصار السنة عقدت الولاء والبراء على الاسم فقدت ما قالته عنها لجنة الفتوى، اللجنة الهيئة التي قالت هذا، بنت الكلام كله على الكلمة الأولى أنها لا تعقد الولاء والبراء على الاسم. كان في الصحابة مهاجرين وفي الصحابة أنصار، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار، لكن لما قال رجل يا للمهاجرين وآخر يا للأنصار، الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعوها فإنها منتنة، لا نرد كلمة الأنصار ولا نرد كلمة المهاجرين، لكن لا نوالي عليها ولا نعادي عليها. فجماعة المسلمين هي كل من التزم بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وهذه قد تتعدد مدارسه، فالشافعية من جماعة المسلمين، والحنابلة من جماعة المسلمين، والأحناف من جماعة المسلمين، والمالكية من جماعة المسلمين، ونحن والحمد لله من جماعة المسلمين، وإن تسمينا بأسماء تنظيمية كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين أنصار، وكما جعل الله عز وجل شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتختلفوا. فالأسماء ضرورة، وجود الأسماء آية من آيات رب العالمين. لو لم تعرف أن هذا حديد وهذا أسمنت وهذا عمود وهذا كذا، الأسماء، ولذلك لا، أول ما علم رب العزة لآدم علمه إيه؟ الأسماء كلها. ولذلك كل العلوم التي عندنا أسماء. فإطلاق الأسماء لا يعني عقد الولاء والبراء، انتبهوا جيدا حتى لا نصاب بإفراط ولا تفريط. هل معنى قول أهل البدع أن القرآن، ما معنى قول أهل البدع أن القرآن مخلوق؟ مخلوق يعني أن القرآن حادث، رب العزة خلقه في شجرة، خلقه في كذا ولم يتكلم به. كيف نطلق على البدعة لفظ البدعة، وما هي البدعة، وهل عيد الأم الذي نحتفل به الناس هل هو له سنة ولا هو بدعة كما سمعنا، أم ماذا نفعل؟ طبعا الأعياد هذه بدعة ينبغي أن ننتهي عنها، أما عن الكلام عن البدعة هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة. يقول هل حقا لا يوجد بدعة مكفرة وأخرى مفسقة، وأن التقسيم والتفريق بين البدع هو نوع من البدعة ومن أقوال أهل العلم؟ هذا يعني هذا كلام أهل العلم عن البدع، تقسيم البدع يعني بدعة الخوارج، بدعة مضللة، بدعة مضللة. أما بدعة من يؤذن، من يسبح بعد الأذان، أو بدعة من يلتزم القنوت في كل ركعة، لا نقول عن البدع العملية أنها بدعة كبدع أهل فرق الضلال. فبدع فرق الضلال تخرج من أهل السنة، أما البدعة العملية فلا تخرج من أهل السنة مع كونها بدعة ضلال، هنا بدعة ضلالة صاحبها موجود بالنار، نخاف عليه من النار، نخشى عليه من النار. هناك بدع أشد من هذا كبدع الجهمية الذين نفوا ما قاله رب العزة، كما ضحى بضحية بالجعل بن درهم كما ذكرنا، أو بالجهم بن صفوان عندما قالوا إن الله لم يكلم إبراهيم لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فهذه بدعة مكفرة. وهكذا يقول سمعت بأن المسؤولين عن هذا المسجد يضعون أموالا في أحد المصارف الإسلامية وبأنه لا ربا فيها، برجاء إلقاء الضوء على هذه المسألة. البنوك الإسلامية إخواني بنوك عقدت أصول عملها على أن تنفي الربا منها. نحن لا نبرئهم من الخطأ، لكن نقول أنهم وضعوا أسسا يتخلصون بها من الربا. قد يقع في الربا خطأ، كما قد يقع بائع من البيوع في دكان في محل من محلات في محل بقالة في عملية ربوية بغير أن يدري. ولذلك عمر بن الخطاب كان يقول لا يبيع في سوقنا إلا فقير، لا يبيع في سوقنا إلا فقير. فعمر بن الخطاب كان بينهى الناس عن أن يبيعوا ويشتروا إلا أن يكونوا من أهل الفقه والعلم. يقول بيسأل عن رجال ونساء يقعون في سب الدين والعياذ بالله ولطم الخلود وشق الجيوب، ويقولون يا أستاذ رجع لنا دينه أو شيء. هؤلاء ينبغي أن يؤمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن يفهموا دين الله وأن يعرفوا ذلك وأن يخوفوا. هل يجوز أن نقول يقول الله أو قال الله؟ نعم يجوز أن يقول قال الله عز وجل أو يقول الله في كتابه الكريم، هذا جائز. بيسأل سؤال في الزكاة، أعتقد يعني الأسئلة الفقهية ممكن أن تترك هنا. سائل بيقول كتاب الشرح الكبير لابن قدامة من أعظم كتب الفقه، لماذا لا يتم تحقيقه وتوزيعه على مجلة التوحيد على أجزاء؟ طبعا يا إخواني مجلة التوحيد أنا جئت اليوم لأكلمكم بشأن أنها في ورطة مادية، لكن صرفني عن ذلك القول صارف، سأتحدث عنه إن شاء الله بعد الانتهاء من الأسئلة. السيرة النبوية لم تحقق حتى الآن، لا هذا الكلام ليس صحيح، لكن تحتاج إلى تقريب، تحتاج إلى تقريب. وأدعو صاحب هذا السؤال أن يقرأ افتتاحية في المجلة منذ حوالي 4 أشهر بعنوان التأليف بين التقريب والتفكير، حتى نعرف ما هو الدور الذي يقوم به علماؤنا في تقريب كتب العلم. هل يجوز الزواج من أخو أختي من الرضاع، حيث أنها أختي رضعت من أمي أكثر من 5 رضعات؟ أما إن قصد أخو الأخت بمعنى أنها بنت أمه من الرضاع فلا يجوز، أو بنت أبيه من الرضاع لا يجوز. الأم والأب من الرضاع كل ما تولد منهم يحرم عليك، لأنهم كلهم إخوة من الرضاع. لا تظن إن أخوة الرضاع اللي اجتمعوا معك على ثدي واحد، اللي اجتمعوا معك على ثدي واحد. أما أن يكون العكس، هي رضع يعني أنت رضعت معها وهي تريد أن تتزوج بأخيك وأخوك لم يرضع، لم يلتقي معا على ثدي واحد، فهذا جائز. هل هناك عدد لمرات رؤية الخاطب لمخطوبته؟ الخطبة إذا استقرنا على الخطبة وانتهت يبقى عاد الخاطب وأجل، لأنها رخصة والرخصة تقدر بقدرها. ما أفلح قوم قط ولوا عليه ولوا أمرهم امرأة، هل يقتصر ذلك على الخافة العظمى فقط أم هو ينصرف إلى كل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قالها في شأن قوم اختاروا لهم امرأة تترأسهم ملكة عليهم. هل من حق الزوج أن يعرف كل شيء عن حياة زوجته قبل الزواج وإن لم تصارعه فما حكم هذا؟ لا يجوز يا إخواني، لا يجوز أن نفتش عما مضى من أمور الحياة، فإن هذا مدخل من مداخل الشيطان، مدخل من مداخل الشيطان. يعني أنا وقع إنسان في خطأ وقع في كذا، لا تسألوا زوجته ولا يسألها، إنما كل يعاهد الله على أن يستقيم على شرعه. هل يجوز المرأة المعقود عليها أن تسافر مع زوجها المحافظات المجاورة؟ لا تنفرد، لأنه لا تنفرد حتى ولا في داخل البيت، لا يخلو بها خلوة مأمونة الدخول والخروج منفردين إلى الطريق العام مظنة الدخول إلى مكان يعني إلى خلوة. ما هي ضوابط الحب في الله والبغض في الله؟ يعني الحب في الله إن كان حب عمل فيصبح العمل المشروع، أما إن كان حب نفس فلا يكون إلا لنفس مؤمنة. والبغض في الله لا يجوز لك أن تبغض رجلا لمعصية، إنما تبغض معصيته، تبغض معصيته. ما هي حقوق الأخوة في الله، وما هي وسائل تعميق روح رد الأخوة، وما هي ذات الجانب من محبة الله عز وجل؟ يعني المشايخ هنا يلقوا فيها محاضرات طويلة في كل سؤال من هذه الأسئلة. حديث حذيفة بن اليمان حديث طويل، عليك بجماعة المسلمين، أعتقد أننا أشرنا إلى هذا السؤال. حكم الزفة الإسلامية وضرب الدف، ضرب الدف للرجال، الحديث جاء في ضرب الدف للنساء. لبس الدبلة سواء بارتباط، أصل الدبلة يا إخواني الدبلة بتنحط في كم إصبع؟ إصبع واحد، ولو جوز اثنين يعمل إيه؟ هي التقليد النصراني مرتبط بهذا. ما حكم إسبال السراويل والقناطير؟ ينبغي أن تتحفظ من ذلك. يقال أن الذي لا يوجد في منزله كتاب الضلال فهو في ضلال. إخواني انتبهوا، انتبهوا، الذين أحبوا كتاب الضلال غاية الحب حذروا، حذروا أن يبدأ طالب العلم بقراءته قبل قراءة تفسير ابن كثير، وأنا أثني على ذلك التحذير. كل من بدأ بالضلال قبل ابن كثير سيضل في فهمه، سيضل في فهمه. فعليكم بالكتاب اللي قال عنه أهل العلم عمدة التفسير، أما كتاب الضلال فيعطيك بعض المفاهيم الطيبة وما فيه من أخطاء، نسأل الله عز وجل أن يغفرها لصاحبها، لأنه مسائل الاعتقاد الرجل كان فيها يعني سطحي جدا في عرضه. هل محبة الناس دليل على محبة الله؟ وهل الجفاء في المعاملة دليل على سوء الأخلاق؟ هذا كله من قبيل الاختبار. لكن ازاي تعرف محبة الناس؟ انت رجل في ايديك فلوس، انت رجل صاحب منصب، انت رجل الناس بيحتاج في كذا، فكيف تعرف المحبة ومدارها على القلوب؟ ما رأي الدين في امرأة عليها صيام ايام من رمضان تريد ان تتصدق بعدد هذه الايام ولكنها لا تستطيع ان تصوم ولكنها تفضل ان تخرج المال؟ المسألة ليست مسألة تفضيل، مسألة، مسألة امر شرعي، امر شرعي. ان كانت لا تستطيع الصيام تطعم، ان كانت تستطيع الصيام فلو اطعمت عن كل يوم 100 واحد لا يجزئ. هناك وحدة بيطرية تعد أدوية خاصة بالجمهور للصيدليات، يأتي صاحب الصيدلية فيبيعها لحسابه مدعيا فساد هذه الأدوية. طبعا يعني السؤال واضح أن هذه سرقة. لماذا نقول على المسيحيين الذين يعيشون بيننا نصارى ولا نقول مسيحيين؟ نحن لا نقول، الله عز وجل هو الذي قال سماهم نصارى. هل النقاب فرض؟ وإذا كان فرض فما هو نص القرآن الكريم الذي يدل على فرضه؟ الرجع تحديد هذه الآية الكريمة في السورة، يعني مما يستدل به أهل العلم قول الله عز وجل وإذا سألتهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، وفي قوله يدن عليهن من جلابيبهن. حكم المدرسة التي يأتيها بعض الهدايا بمناسبة عيد الأم أو غير ذلك من بعض التلاميذ وهي لا تطلب منهم ذلك، وهل يدخل هذا في معنى الرشوة؟ والله يعني الوضع أخشى أن تدخل في هذا الباب للتوسع فيها، يعني هذه ما كانت موجودة ثم استحدثها الناس. ينبغي أن تفهم التلاميذ أن هذا أمر لا ينبغي. هل أبو الأخ من الرضاع يعتبر محرما بالنسبة لأخته والرضاع؟ أبو الأخ من الرضاع إن كانت هذه الأخت لم ترضع معه فأبوه من الرضاع ليس أبا لها، أجنبي عنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الموضوع اللي عايز أتكلمه عن المجلة، وجمعنا به وإياكم في دار البقاء، ونودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار جديد إن شاء الله تعالى. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط ألا يبخل بالدعاء لمن قام بتسجيله وكل من ساهم فيه وساعد على نشره، ليقول له الملك بإذن الله ولك بالإذن. مع تحياتي.